سمعت سيقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لفهم كتاب الله؟ حيث أنا الطريقة المثلى تدبر والإقبال على كتاب الله ومراجعة التفسير بما أشكل عليه. تقبل إذا قرأت تحفظ قلبك تدبر، وإذا أشكل شيء تراجع في التفسير كابن كثير والبغوي حتى تستفيد. هكذا المؤمن يتدبر ويحفظ قلبه، وإذا بقي إشكال راجع كتب التفسير أو سأل أهل العلم. نعم.